بنى هذا الكتاب على أصل وهو الحديث الوارد من حفظ على أمتي 40 حديثا. وقد نبه النووي رحمه الله تعالى أن الحديث هذا لا يصح وإن كانت له طرق كثيرة ولكنها لا تثبت أبدا، كل الطرق ضعيفة. وأحيانا وسيأتينا إن شاء الله في المصطلح أن الحديث الحسن هو الحديث الضعيف إذا كثرت طرقه فإنه يرتقي إلى أن يكون حسنا لغيره، ولكن هذا ليس على إطلاقه، فليس كل حديث كثر طرقه يرتقي، بل أحيانا كما قال ابن الصلاح وغيره أحيانا كثرة الطرق تزيد في ضعفه، تدل على ضعفه، خاصة إذا كانت العيوب أو المآخذ على هذا الحديث متشابهة. فبعد ذلك يظن أن هذا الحديث يعني مكذوب أو هناك من تعمد يعني التحريف فيه والتغيير. على كل حال هذا الحديث لا يصح، من حفظ على أمتي 40 حديثا، وإن كان جرى عليه عمل أهل العلم، كثير من أهل العلم كما ذكر النووي رحمه الله تعالى يعني ألفوا في 40، حتى إلى يومنا هذا يؤلف في 40، 40 حديثا في الزهد، 40 حديثا في الصلاة، 40 حديثا في الجهاد، 40 حديثا في الصدقات، 40 حديثا في المرأة، وهكذا يؤلف إلى اليوم. إلى اليوم يجمع الناس الأربعينيات هذه وينشرونها. على كل حال عمل طيب إن شاء الله تعالى، خاصة إذا كانت هذه 40 منتقاة، إذا انتقيت هذه 40، إذا انتقيت هذه 40 فهذا عمل طيب. والإمام النووي رحمه الله تعالى كما قال انتقاها من الصحيحين، حرص على أن تكون هذه الأحاديث من الصحيحين، لكن قد تكون هناك أحاديث جامعة طيبة مباركة لكن لم يخرجها لا البخاري ولا مسلم، فلم يهملها الإمام النووي، قصدها وفعلا جمع 42 حديثا وذكر أنها كلها صحيحة عنده، أنها كلها صحيحة عنده، وإن كان يعني قد لا يوافق في بعضها. هناك حديثان من هذه 40 يعني تكلم فيهما، والظاهر العلم عنده أنهما لا يصحان، وسيأتينا الكلام عليهما، وهما ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، وحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذان الحديثان وإن حسنهما الإمام النووي رحمه الله تعالى إنه خالفه غيره وحكم بضعفهما، والأمر في هذا واسع. المهم أن حتى الأحاديث التي تكلمها ليست ضعيفة جدا، وكما قال النووي الحديث الضعيف لا بأس بروايته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وبنو إسرائيل أحاديثهم ليس لها إسناد أصلا، فالتحديث بالشيء الضعيف شيء والاعتماد على الحديث الضعيف شيء آخر، فروايته لا بأس بها إن شاء الله تعالى.